يعلم حد، يشتغل اشغال شقه، ما اي حاجه. ثلاث ده الفداء، الاسترقاق يجعلهم رقيق، يجعلهم ذمه، يفرض عليهم الجزيه ويجعلهم ذمه. طبعا هذا المذهب اللي هو ان المصيب واحد، هو المعروف عن مذهب مالك وغيره. الصحيح ان هو قول الصحابه لا نعلم خلافا في ذلك، مع ان المساله دايما بتقول كانها مشهوره الخلاف فيها، لكن تامل مذاهب الصحابه والعلماء نجزم بانه هو المصيب واحد. وجه الاستدلال به انه صلى الله عليه وسلم قد نص على ان الله تعالى قد حكم حكما معينا في المجتهدات، فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه فهو المخطئ. الذمه اذا حصرت اهل حسن فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه النبي، الذمه العهد، تخفر تنقض، يقال اخفرت الرجل اذا نقضت عهده وخفرته اجرته، معناه انه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجمله الاعراب، فكانه يقول ان وقع نقض، ان وقع نقض من متعد معتد كان نقض عهد الخلق اهون من نقض عهد الله تعالى، والله اعلم. وفي قوله كون الصحابي يحكم عند الحاجه في المساله السابعه بحكم لا يدري ايوافق حكم الله او لا ام لا، يعني لا يدري على وجه الجزم واليقين، وانما هو يظن انه حكم الله على جهه الاجتهاد، مش الصحابي لوحده، الصحابي وغيره من كل قاده المسلمين. في بعض النسخ وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع بين الأحاديث الدعوة قبل القتال، وقال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، لا يقاتل ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تلتمس غرتهم تهجم عليهم فجأة طالما هم شهد. وهذا الذي صار إلى مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك والدنيا فيزيدون عتوا وبغضا. يبقى المسألة دي، وده الصحيح طبعا، وهو أن الكفار إذا لم تبلغهم الدعوة لم يجوز أن يبدأهم بقتال، وإذا قاتله وإذا بلغتهم الدعوة جاز أن يأخذهم على غرة دون بدء بقتال. أقول قولي هذا وأستغفر الله يرحمه.